شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن

والله سميع عليم إن الله صفا صدق الله العظيم.